مؤسسة الدواني للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجواهر النسائية فيا طالبة الجنة فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. الجواهر النسائية أيها المسلمون، بيوتكم وأسركم أسركم اتقوا الله فيها واحذروا غضب الله. الجواهر النسائية وهي حلاوة الحياة، وهي لذة الحياة، بل هي طعم الحياة. الجواهر النسائية نرجو لكم معنا وقتا ممتعا عامرا بذكر الله وطاعته. السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمنة بالله، السلام على كل منيبة إلى الله، السلام على كل مهتدية بشرع الله، السلام على تلك المرأة المؤمنة التي آمنت بربها والتزمت بدينها وسارت على نهج خالقها. سلام على تلك المرأة المؤمنة التي أقبلت إذ أدبر الناس، وآمنت إذ كذب الناس، وجدت في طاعة الله إذ استهزأ الناس. السلام على ذلك القلب الذي وعى، والسلام على ذلك الفؤاد الذي رضى وبهدي الله اهتدى. السلام عليكم إذ خرجتن إلى طاعة الله ومرضات الله. أخواتي المسلمات، لقد نظر الإسلام إلى المرأة فأعزها وأكرمها وأخرجها من الحضيض إلى ذرى العلياء. كانت في الجاهلية تهان فأكرمها الله، وكانت تذل فأعزها الله، وكانت تقتل فأحياها الله، ونزل آيات الكتاب تنزيلا فجاءت أصدق حديثا وأصدق قيلا، تبين حق المرأة وتبين مكانتها وتشحذ همتها إلى طاعة ربها. أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. قضية الإيمان التي من أجلها كان الزمان وكان المكان، ومن أجلها كانت السماوات والأرض، ومن أجلها كانت الجنة والنار والحساب والعرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قضية الإيمان بالله عز وجل التي هي غذاء روح المؤمنة، إذا تغذت المؤمنة بالإيمان بالله عز وجل حصل منها كل خير، فلا خير إلا بالإيمان بالله، ولا صلاح ولا فلاح ولا استقامة على منه إلا بالسير على منهج الله والإيمان بالله. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. فهذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والذين يقولون الإيمان بالقلب فقط هم أناس يلعبون بالدين ويتخذونه لعبا ولهوا. ما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله، ولا دخل فؤادا إلا اطمأن بذكر الله. امرأة لكن النساء كاملة مطهرة مختارة من الله لنبيه، امرأة أحبها الله وأحبت الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. إنها خديجة بنت خويلد التي أحبها الله عز وجل وأحبها نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبها الله حتى نزل جبريل الأمين يحمل سلام الله عليها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد جاءتك بإناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف أنواعه، بصنوف إنعامه، ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. كفى بك عزا، كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. مثال الإيمان، مثال اليقين بالرحمن. إنها خديجة التي ثبت الله عز وجل بها أحب القلوب إليه. إنها خديجة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، وواسته بفؤادها إذ شاركته أحزانه، وشاطرته آماله وآلامه، ما جاءها خائفا إلا أمنته بعد الله، ولا جاءها مهموما محزونا إلا بددت همومه وأحزانه بإذن الله. زوجة ونعم الزوجة، مؤمنة بالله عز وجل حقيقة الإيمان. ما إن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف قد استولى عليه، حتى قالت له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضي وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فيا لله من امرأة أتعجب من إيمانها وثباتها إذ هي تعاني وتقاسي عذابها في الله، أم تعجب من حكمتها وبيانها إذ ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضت هذه الطاهرة، مضت هذه الطيبة الطاهرة إلى رحمة الله، ومضت إلى عفوه وغفرانه، ولكنها سطرت لأجيال المؤمنات، سطرت لهم ديوانا من المجد ائتست به صالحات. وأي صالحات! والمرأة الصالحة أكمل الصالحات إيمانا بالله عز وجل. العقيدة هي الأساس، وهي المنطلق، وهي حلاوة الحياة، وهي لذة الحياة، بل هي طعم الحياة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولذلك صور الله عز وجل من فقد حلاوة الإيمان وابتعد عن منهج العبودية للرحمن، فأخبر سبحانه وتعالى في أتم بيان عن ذلك في قوله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فالحيرة لا تكون بشيء مثل ترك الإيمان والغفلة عن طاعة الرحمن واتباع لخطوات الشيطان. اصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، واصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. أول ما تفكر فيه المرأة المؤمنة إيمانها بالله عز وجل، لا تمسي ولا تصبح إلا وهي في إيمان وتعلق بالله. ما جاءها يوم إلا وفكرت كيف يكون إيمانها أكمل من حالها بالأمس. مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها. نواة غرستها فصارت شجرة وأثمرت الشجرة فأكلت الثمر وغرست النوى، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، فماذا يحصل؟ تتكاثر الأشجار وتتكاثر الثمار. وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. هذه القضية العظيمة التي هي منبع كل خير ومدفع كل شر وضير، المرأة المؤمنة الصادقة في إيمانها، إن أصابتها السراء شكرت، فوجدتها وفية لله عز وجل في سرورها، وإن أصابتها الضراء صبرت، ووجدتها وفية لله عز وجل في صبرها وعلى بلائها. عائشة رضي الله عنها التي كانت مثالا في الزكاة ومثالا في الجود والسخاء، فتحت لها أموال الدنيا، فما التفتت إلى تلك الأموال بعث إليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعنه 100,000، فجاءتها وهي صائمة لله، فما إن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها، فبذلت تلك 100 في طاعة الله ومحبة الله، فرقت تلك 100 حتى أمس المساء وما عندها منها شيئا، فطلبت فطورها وطلبت شيئا ترد به جوعها وظمأها، لم تبق من 100,000 شيئا تطعم به طعامها، ولكنها أبقت رضوان الله وأبقت الرجاء فيما عند الله، صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم، وصامت مع صيام الجسد عن شهوة الدنيا، عن فتنة الدنيا وزهرتها، فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى نسيت طعام فطورها. فيا لله من قلب يؤمن بالله، ويا لله من فؤاد يرجو رحمة الله، ويا لله من صديقة تلتمس رضوان الله. قالت لها أم ذر: هلا تركت من 100,000 شيئا تفطرين به؟ فقالت: لا تلوميني، هلا ذكرتيني. ذهلت عن الدنيا حينما تذكرت رحمة الله ورجت بالفوز بما عند الله. لله ملك السماوات والأرض، استقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق 7 أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. فالمؤمنة الصادقة إذا جاءها أمر الله قالت بلسان الحال والمقال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا جاءها النهي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمنة أبعد الناس عن الحرام، وأبعد الخلق عن الآثام، وأصدق الناس أداء لفرائض الله وحرصا على أداء ما أوجب الله. أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فالمرأة المسلمة بصرها ربها بأمرها وأرشدها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى صلاح أمرها. ليس في الوجود منهج في حياة الزوجية أكمل من منهج الإسلام، وليس في الوجود منهج أسعد للمرأة من هذا المنهج الوفي الذي أعطى كل ذي حق حقه وجعل الله به لكل شيء قدرا. أختاه، إن مقامك عند الله على قدر العمل بالكتاب والسنة، فإن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأحساب ولا إلى الجمال ولا إلى الكمال، ولكن ينظر إلى ذلك القلب الذي أقبلت به عليه أن تسكنيه الاستجابة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهي امرأة جملها الله بالرقة والحنان، زينها الله عز وجل بالرفق واللين. وأولئك النسوة الذين أطالوا أظافرهم مثل الوحوش وصبغوها بالمناكير الحمراء وغيرها، هؤلاء المتشبهين بالحيوانات والبهائم والوحوش الكاسرة اللاتي أطلن أظافرهن، فهن على استعداد للخمش بها في أقرب مناسبة تقوم فيها القائمة. ولله في خلقه شؤون، فلو أن الخلق خلقوا على وتيرة الرجال خشونة وبأس وغلظة لما استقامت أمور الحياة إذا احتاج الإنسان إلى من يسليه ويرفق به. ولو أن الله عز وجل خلق الخلق على فطرة النساء لين ورقة لعيت وتعسرت مصالح للعباد لا يعلمها إلا الله، ولكن لين يدفع بلاء الشدة وشدة تدفع ضعف اللين، وكل يكمل الآخر. فإن سلب الله عز وجل المرأة الخشونة فقد أعطاها الحنان واللين. أيها الناس أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمرأة المؤمنة تحتاج دائما إلى صبر وتوكل واحتساب أجر. المرأة دائما تحتاج إلى من يغذي قلبها وفؤادها بالصبر والسلوان وحسن التوكل على الرحمن. كم من نساء صالحات يعشن الحياة الزوجية القاسية ولكنهن على صبر وعفة وتذمم، قد رضي الله عنهن وسيرضيهن. ولست أنت الذي تضع أسئلة الامتحان، الطالب لا يضع أسئلة الامتحان ويقول اختبروني في هذا ولا تختبروني في ذاك، وإنما يصبر على ما يكون من الامتحان ويسأل الله التثبيت. والابتلاءات ليست على كيفنا ولا على هوانا ولا على اختيارنا، ولكن إذا نزلت لا بد أن نصبر. لذلك لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تتجمل بالصبر إذا رأت ما يسوءها وإذا رأت ما يكدر صفوها. تحتاج في هذه القضية المهمة إلى من يذكرها دائما بالصبر. وكم من نساء صالحات دخلن إلى بيوت الزوجية حرمن أسرارهن على الغير، رأين من المكروه ما لا يعلمه إلا الله، ومن الاضطهاد والضيق ما لا يعلمه إلا الله، وما سمع الله منهن يوما من الأيام شكوى إلى عبد من عباده. صبرن واحتسبن ورضين بالله فكانت العاقبة لهن. أيها المسلمون، بيوتكم بيوتكم وأسركم أسركم، اتقوا الله فيها واحذروا غضب الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهمل الظالم، وإنما إذا أخذه لم يفلته، فيأخذ أخذ عزيز مقتدر. أيها الناس أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصديقة بنت الصديق التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين تراقب حركاته وسكناته، وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه، فكانت وعاء من أوعية السنة وحافظة من حفاظ الصحابة، وعت أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الله ذلك الوجه، ونظر الله عز وجل تلك الصورة التي حفظت للأمة دينها، وما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه داخل بيته إلا ورجعوا إلى الصديقة يختارونها حكما بينهم. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ورجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها خبرا وأثرا. إنها عائشة علما وأدبا وفضلا ونبلا. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة من القطن قد وضعت في المسك، خذي فرصة ممسكة يعني بالمسك، فتوضئي 3، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا. هل يقول لها ضعي هذا في المكان الكذا؟ استحيا. فأعرض بوجهه. قالت عائشة: فأخذتها فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الإنسان إذا وصل في الكلام إلى مرحلة أو إلى حد فيه شيء يخالف الحياء فإنه يعرض بوجهه. هذه امرأة تسأل، لا يناسب أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل لها أكثر من هذا، فتركه لعائشة. تجد الواحدة بمجرد أن تحس أن دينها هو أعز ما تملكه في هذه الحياة تجدها أحرص ما تكون على التذكير به وأعز ما تكون بذلك الدين، تدعو إليه في خاصتها وتدعو إليه في عامتها. طبعا بالنسبة للزوج المسلم الفاجر الفاسق يجوز شرعا للمرأة أن تبقى عنده، يجوز نحت الجواز يجوز، ما يمكن أن نقول لها إن بقائك مع الزوج المسلم شارب الخمر هو زنا أبدا، لكن ينبغي عليها أن تواصل في دعوته إلى الله على الله أن يهديه. وإذا رأت من أي امرأة خروج عن منهج هذا الدين نفرت من ذلك الخروج، ولو كانت أقرب الناس إليها وأحب الناس إليها صادقة في الالتزام والدعوة إلى طاعة الله عز وجل. أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأدلة حجب المرأة في القرآن والسنة أذ أكبر من أن تذكر وأعظم من أن يحاط بها. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: ولا يبدين زينتهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرأة عورة، المرأة عورة، لم يستثن منها شيئا صلى الله عليه وسلم. وقال: المرأة عورة. هذا هو النص الحكيم المحكم الجامع للأمور. المرأة عورة، من فقه هاتين الكلمتين فقط المرأة عورة لم يحتج بعد ذلك إلى دليل آخر لحجب بدن المرأة كاملا، وجهها، شعرها، كفيها، قدميها وسائر بدنها. لو فقه معنى هاتين الكلمتين فقط المرأة عورة. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وقد أمر الدين بستر العورات أمر وجوب لا محيد عنه، وقد ورد في تطبيق صحابيات المؤمنين وأمهاتهم ما يدل دلالة قطعية على وجوب تغطية جميع البدن بما فيه الوجه أمام الرجال الأجانب. جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث الإفك الطويل المشهور، قالت عائشة: فخمرت وجهي بجلبابي. احفظوا هذه العبارة لكي تضعوها سهما تخزقون به أعين دعاة التحرر والسفور والتبرج الذين ما فتئوا يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بجميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. اجعلوا هذا النص من عائشة سهما تخرقون به عيونهم. قولوا لهم إن عائشة قالت في صحيح البخاري إن صفوان كان قد رآها قبل آية الحجاب، وفي غزوة بني المصطلق في حادثة الإف قالت عائشة لما عرفت بوجود صفوان: فخمرت وجهي بجلبابي، دلالة على أنها تفهم تماما وجوب تغطية وجهها. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة: أسألكم بالله لو كان كشف الوجه جائزا فلماذا يأمره بالذهاب والنظر إلى وجهها إذا كان كشف الوجه جائزا؟ أفلا ينظر إليها في الشارع؟ أفلا ينتظرها حتى تخرج من البيت فيسير مقابلا لها ليرى وجهها؟ فلماذا يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها، فإن قلت يقصد الشعر والذراعين، أقول لك إنه عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي أن أعينهن نساء الأنصار كان فيها شيء من الصغر، كان فيها شيء من الصغر، فقال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأين العينين؟ في الشعر، في الذراعين، في القدمين، في المؤخرة، إن العينين في الوجه. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وكل الأحاديث التي ترد وفيها شيء يدل على كشف الوجه المرأة لوجهها، إما أن تكون أحاديث ضعيفة، إما أن تكون أحاديث وقائع لا عموم لها، أشياء فردية لا يمكن تطبيقها ومجابهة النصوص العامة ونسف النصوص العامة بهذه الأحاديث الخاصة، أو أن تكون الأحاديث فيها ترخيص بالرؤية كالخطبة والتطبيب والشهادة، أو أن تكون أحاديث يتطرق إليها الاحتمال فيسقط بها الاستدلال. ونحن مع المحكم من كتاب الله، مع الأدلة القاطعة، ولا يبدين زينتهن. وأنتم تعلمون الآن من الواقع حكمة ربنا في فرض الحجاب: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يا هذه إن ألقيت الحجاب فإن لك موعدا بين يدي رب الأرباب، يا هذه إن الوجه الذي نظره الله لا يأذن بالنظرة الفاتنة إليه، ولتعرضن على الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لكي تسألي، لكي تحاسبي، لكي ترهني عن كل نظرة نظرت إليك وفتنت إذ نظرت إليك. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات، روايات صحيحة. كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ كيف تكون لابسة وفي نفس الوقت غير لابسة؟ يكون ذلك بأحد أمور ثلاثة: أولا، إما أن يكون الثوب الذي تلبسه قصيرا لا يستر جميع البدن، ثانيا أن يكون شفافا غير سميك، ولو كان طويلا ولو كان كاملا، لكن يكون غطاء الوجه مثلا شفافا لا يستر فتكون كاسية عارية. ثالثا، أن يكون الحجاب ضيقا غير فضفاض، فيجسد جسدها ويبين تقاسيم بدنها. فيا طالبة الجنة، فيا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، ويا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شمري عن ساعد الجد في زمان الغربة، وجددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وجلت محنته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكثر سواد الصالحات في الأمة، وأن يثبت قلوبهن على الطاعة والملة. اللهم ثبت قلوب نساء المؤمنين على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعذهن من شرور أهل الفتن ومن شرور أهل المحن، وأسمعنا عنهن كل خير وكل فضل وبر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. تم إنتاج هذه المادة بمؤسسة الدواني الرياض، حي غرناطة،